قالت سلام بنوح وبصوت مبحوح جيتك جروح ترتجي كالسموحة أرجوك سامحني وأنا أقول مسموح عن ما مضى كل يداوي سكن اثنين روحين في روح واليوم لازم كل واحد بروحه قلت وقفي قولي يا ناوين بروح عن غير دربك وين درب بروحه سلام بنوح وبصوت مبحوح جيتك جروح ترتجي كالسموحة أرجوك سامحني وأنا أقول مسموح عن ما مضى كل يداوي جروحه شلون تتركني وانا بجرح مفتوح وشلون اعيش بجرح دمه يفوح قالت قدر مكتوب في صفحة اللوح قلت القدر ما قال قلبي تلوح سلام بنوح وبصوت مبحوح جيتك جروح ترتجي كالسموحة أرجوك سامحني وأنا أقول مسموح عن ما مضى كل يداوي صراحة قلت ما باقي صروح خلي جريح الروح روحي نصوحة روحي ترى ما عاد لي منك مصلوح واعتبري اللي فات مني مزوحة ترى ما عاد لي منك مصلوح واعتبري اللي فات مني مزوحاً